الحمد لله. نبدأ باليمين في تغسيل الميت على حسب السنة في تقديم اليمنى وتفاؤلا بأن يكون من أصحاب اليمين، وكذلك فإننا نمسح في الرقية باليد اليمنى على مكان الوجع مع الدعاء الذي نقوله، هذا المسح تفاؤلا بزوال الوجع والألم.